عليكم السلام. تقول: هل يجوز شراء المواد الغذائية من المحلات فضيلة الشيخ التي تبيع الدخان أو تبيع الأشياء المحرمة؟ نعم لا بأس، لأنه هي إنما تشتري شيء حلالا، والشيء الحرام على إذنه على صاحبه.